عند الأطباء حيث قيل حتى قيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور. وحرم بوله وتغوطه بطريق مسلوك. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. أي وحرم بوله وتغوطه بظل نافع لما تقدم. وإضافة الظل في الحديث إليه دليل إليهم دليل على إرادة المنتفع به. مثله متشمس زمن الشتاء. متحدث بلا نحو غيبة. وإلا يفرقهم بما يستطيع. أيوة حرم بوله وتغوطه. وحرم بوله وتغوطه بمورد ماء أي محل ورود الناس للماء، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه. وحرم بوله وتغوطه تحت شجر أي جنسه إن كان الشجر عليه ثمر، يقصد ولو غير مأكول كقطن لأنه يفسده. فإن لم يكن عليه ثمر جاز إن لم يكن له ظل نافع. لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبتلع فضلته، قلت: بل علة المنع مفقودة من أصلها لطهارة فضلاته عليه الصلاة والسلام. قالوا: أجاب عن هذه التوضيح